أنا رسول رؤوف رحيم نسير الطريق على نوره ونحيا الحياة بأخلاقه ويوم اللقاء على حوضه سنلقى الحبيب بقلب سليم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج البر حسن الخلق. حديثنا عن أدب النصيحة، النصيحة الواجبة التي قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلئن كانت النصيحة واجبة على كل مسلم ومسلمة بمقتضى هذا الحديث، فإننا لا بد من أن نعرف ونتعرف على آداب هذه النصيحة حتى لا نخطئ النجح فيها، وحتى لا نخطئ سبيل الرشاد فيها. فهناك من ينصح بعض الناس دفعا في صدورهم، وهناك من ينصح بعض الناس مناهزة لهم بالمناكب أو تسفيها لأحلامهم، وهذا يدل على أن أولئك لم يستطيعوا التفريق أو أن يعرفوا الفرق بين النصيحة وبين الحكم على الناس. النصيحة شيء والحكم على الناس شيء. أنت تريد أن تنصح إنسانا صدر منه فعل، فهل من واجب النصيحة أن تقول له أنت كذا، أم من واجب النصيحة أن تلفته إلى ما صدر عنه لكن بملاطفة ومصانعة، ولو أن توجه إليه هذه النصيحة على وجه الحكاية كأنك تحكي له عن غائب، كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك حينما يرى من بعض أصحابه شيئا يكرهه، يصعد المنبر أو يقول: ما بال أحدكم يفعل كذا وكذا. فإن أراد تعمية الأمر أكثر يقول: ما بال قوم يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون كذا هكذا وهكذا. ده دليل على إيه؟ دليل على الرحمة. فمن التزم هذا الأدب فهو خليق بأن يكون ناصحا للأمة، لأنه لا يستقيم أمر النصيحة إلا مع وجود الرحمة. بعض العارفين بيقول إيه؟ بيقول: إذا كان الحق سبحانه وتعالى آخذا بناصية كل أحد وهو مع ذلك على الصراط المستقيم، فما ثم بهذا الاعتبار إلا الصراط المستقيم. وهذا يعطيك أن تنصح من تريد نصحه وأنت أب شفيق رحيم، شفيق رفيق رحيم. يعني ما ينبغي أن تنصح أبدا بطريقة تنفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين، وإنما ينبغي أن تنصح نصيحة مقبولة محمولة على الملاطفة وعلى المصانعة، حتى تتحقق لك الثمرة وحتى يتحقق لك الأثر من وراء نصيحتك. بعض الناس ربما أراد النصيحة فجرح هذا الشخص الذي أمامه، يقول: أنت مبتدع، أنت ضال، أنت مضل، ما فعلته ومن الكبائر، هل هذه نصيحة؟ سمعت من امرأة أصيبت أو ابتليت بفقد ولدها، مات ولدها، فهي تقف في العزاء وتسأل أحد هؤلاء الشباب، واحد من الشبان أو من الشباب الذين يدعون أنهم حريصون على الإسلام وحريصون على الدين وأنهم يدافعون عن الإسلام. سألته، قالت له: ابني، يعني في العزاء بتقول له: ابني ما كانش بيصلي، قال لها: في النار. هل هذا يصح؟ هل هذا يصح مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على ابن آدم، فمن أداهن ولم يضيع شيئا منهن استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. هذا حديث رواه الإمام مالك في الموطأ والإمام أحمد وأصحاب السنن والحاكم في المستدرك. هذا الحديث من حديث عبادة بن الصامت يؤكد أن الإنسان إذا مات فقد أفضى إلى ما قدم، لكن ما لناش إن نحن نحكم عليه. إذا كان موجودا بين أظهرنا فلنا أن نغلظ عليه في هذا الأمر حتى لا يتهاون في الصلاة، لكن إن فارق الحياة ومضى ما ينبغي أن نحكم فيه بشيء. ولنأخذ أدبنا من آداب الأنبياء. شوف سيدنا شعيب عليه السلام، شوف شو بخاطب قومه والذين كانوا على ضلال، كانوا على ضلال مبين. شوف لكنه يقول من باب المداراة، من باب الملاطفة، من باب المصانعة، يقول ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ما معنى قوله إني أراكم بخير وهو يعلم أنهم على شر، يعلم أنهم خارجون، يعلم أنهم يفعلون أفعالا أو أعمالا لا تعد في الصالحات وإنما تعد في الموبقات، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. في مقابل هذا لما ردوا عليه كان ردهم متسم بالأدب، لكن هو لو سفه أحلامهم لا ردوا عليه بمثل منطقه، لكنهم قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. شوف الأدب. هم تأدبوا لإمتى؟ متى تأدبوا معه في الخطاب؟ لما تأدب معهم وقال إني أراكم بخير. سيدنا نوح يقول إيه؟ ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم. الجماعة اللي بيحكموا على جماعة بأنهم من أهل النار ومن أهل الضلال وخارجين عن الملة، ربما يأتون يوم القيامة يقفوا كده يفاجئوا، ربنا يقول لهم أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. جماعة بيحكموا على ناس بأنهم من أهل النار، يجوا يوم القيامة هم اللي يدخلوها، وبعد ما يدخلوها يدوروا على اللي حكموا عليهم ما لهمش، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. يا ترى احنا تعجلنا في الحكم على الناس دي، قلنا ان الجماعة دول ضلال والجماعة دول مبتدعين والجماعة دول مشركين والجماعة دول كفرة، يا ترى احنا تعجلنا فين هم؟ نحن لا نراهم أتخذناهم سخريا، يعني هل هم في منازل الجنة واحنا سخرنا منهم، أم أنهم في ناحية أخرى من النار أم زاغت عنهم الأبصار. يا إخواني هذه نصيحة ناصح، ينبغي أن نتمسك بهذا الأدب، أدب النصيحة. ما ينبغي أبدا أن نحكم على شخص، لازم نفرق بين النصيحة وبين الحكم، ليس لك أن تحكم على أحد. ولذلك وجدت آية في آخر سورة الفاطر، آية عجيبة، الحق سبحانه وتعالى والذي يعلم مصير كل عباده يعلم أهل الجنة ويعلم أهل النار، لكنه يمسك عن إبداء حكمه في أناس لئلا نتجرأ نحن على الحكم عليهم. آخر آية من سورة فاطر مولانا يقول فيها إيه؟ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. الإنسان من الممكن يتصور أن بعد كده ربنا يقول فإذا جاء أجلهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر، أو عاقبهم أو نكل بهم أو أدخلهم النار أو شيء من هذا القبيل. لا، لم يبدي فيهم حكما حتى لا نتجرأ، حتى لا نتجرأ نحن. يقول مولانا يقول إيه؟ فإذا جاء أجلهم ف فإن الله كان بعباده بصيرا. نفس المنطق نراه في حديث معاوية بن الحكم السلمي. معاوية بن الحكم السلمي كما في صحيح مسلم كان رجل حديث عهد بإسلام وقريب عهد بكفر، داخل في الإسلام جديد ما يعرفش حاجة عن أحكام الإسلام، واقف يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام. المهم عطس واحد من المصلين فشمته في الصلاة فرماه الناس بأبصارهم بيبصوا كده بمؤخرة العين كالمنكرين عليه، فقال ما وثقل أمياه ما لكم تنظرون إلي هكذا، فجعلوا يضربون على أفخاذهم بأيديهم. فقال فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. لكن محل الشاهد من الحديث ان معاوية بن الحكم جهل النبي بعد الصلاة وقال له ايه، قال له يا رسول الله ان منا رجالا يأتون الكهان. معروف ان النبي قال في الجماعة الذين يذهبون الى الكهان قال فيهم ايه، قال من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. لكن ده بيسأل وهو حديث عهد بالاسلام وقريب عهد بكفر، قال له ايه، ان منا رجالا يأتون الكهان. النبي ما قالوش دول كفر او كفار، لانه ان قال له ذلك وهو حديث عهد بالاسلام ربما ذهب الى قومه فكفرهم، اطلق قالة الاكفار فيهم. وانما قال له فلا تأتيهم انت، يعني ان كانوا اصحابك او اخوانك بيروحوا للكهان بلاش انت تروح، فلا تأتيهم انت. وهنا يفرق صلى الله عليه وسلم بين موطن التعليم وبين موطن تقرير الأحكام. ده موطن تعليم، قال له فلا تأتيهم أنت، قال له ومنا أناس يتطيرون، يعني يلتمسون الطيرة، والطيرة النبي قال فيها إيه، الطيرة شرك. قال له ومنا أناس يتطيرون، ما قالوش دول مشركين لئلا يذهب إليهم فيحكم عليهم بالشرك، وإنما قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، أي ذا شيء يجده الإنسان في نفسه أو في صدره لكن ما ينبغي أن يصده أو أن يصرفه عن الخروج في حاجاته أو في مطالبه. هذا ما تيسر من أدب النصيحة. فينبغي أن نقي أو أن نحفظ الناس وأن نصون الإنسان من الوقوع أو التردي في حمأة الجهل. وإن شاء الله أرجو أن يكون لقاؤنا بكم دائما متواصلا عبر هذه القناة المباركة قناة اقرأ الفضائية، وأسأل الله للقائمين عليها التوفيق والتسديد وأن يحقق من خلالها الهدف من هذه الدعوة، الدعوة الإسلامية التي تتسم بالوسطية والاعتدال. وأسأل الله لسائر المشاهدين من إخواننا أن يكونوا قد انتفعوا أو أن ينفعهم الله سبحانه وتعالى بما سمعوا من خلال هذه الحلقات ومن خلال هذه اللقاءات. وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فكان رسول رؤوف رقيب نسير الطريق على نوره ونحيا الحياة بأخلاقه ويوم اللقاء على حوضه سنلقى الحبيب بقلب سليم وخلق عظيم أتانا رسول رؤوف رقيب.